نعم ما هو على كل حال هذا أسبغ الوضوء وإلى أقام النار الإدراج أكثر من المدرج أكثر من الأصل ما هو على كل حال معين مثل بمثال الإدراج في آخره من أين الإدراج؟ طيب في وسطه إدراج في وسطه يلا سامي في كيفية الوحي في كيفية الوحي الزهري أدخل والتحنث التعب طيب هذا في الوسط في الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما قال قال رسول الله قال أسبغ الوضوء ويل العقل من النار زين طيب هات نعم هذا مهم مهم بدرجة إيه لا مهم بدرجة نعم نعم أسبغ الوضوء طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته وعلى أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق الدرج في آخر الدرج في آخر طيب مثل لي بمثال من مدبج يا زكي أنت يا خالد اجعل مثل بينكم هو أبيض يعني الحديث وأنا عربي عنه تروى عن الحديث يسمى مدبج يعني مثل هو روى الحديث بسند وأنت رواه بسند رويته أنت بسند ثم حدثك به وحدثته أنت بسندك هذا يسمى إيش؟ لماذا سمي مدبج يعني ذاك؟ لأن كل قرين ترى خالد جاوب علشان هم متدبجه وياه. لأن كل قرين يروي عن قرين سواء في السن. أو إيه لا قصدي لماذا سمي مدبج؟ نعم يعني جانب الوجه لاقتراب المشابه ايه يعني كل واحد واذا كل واحد يحدث الاخر يلتفت اليه يحدثه يعني المناسبه عند اهل الاصطلاح يهد يعني الى ذاك لكن لا مشاحب الاصطلاح يلا يا ناصر اذا روى احد القرينين عن الاخر ايش تسمى روايه الاقران ولا سمى مدبج لماذا تمام طيب الظاهر ان نقف على هذا بقى متفق لفظا ان شاء الله نخليه درس جديد اخذنا اي المؤثر هو المتفق والمختلف هو على كل حال الله اعلم باقي فيها درسين البيقونيه الان ها الله انا ما أدري. السؤال هل لكم رغبة في المصطلح؟ أنت تسمع؟ درس جديد؟ سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام على رسول الله.